هاتف الملتقى الإسلامي بالمحابشة يقدم هاتفي ذكرى إمام الإجتهاد ذكره يا صاحي كم أحيا الفؤاد هو مظلوم وظلم أن ترى غيره الممدوح في كل البلاد قاتلوه صلبوه حرقوه وعلى الماء ذروا ذاك الرماد وكأن الدهر منه ما اكتفى فمضى نصبا ورفضا في العباد هاتفي ذكرى إمام الإجتهاد ذكره يا صاحي كم أحيا الفؤاد هو مظلوم وظلم أن ترى غيره الممدوح في كل البلاد جده ذاك حماما قبله وهو بالصلب على الأصباط زاد وابن زيد لم يخالف نهجه فعليه الفرس تعتم السواء هاتفي ذكرى إمام الإجتهاد ذكره يا صاحي كم أحيا الفؤاد هو مظلوم وظلم أن ترى غيره الممدوح في كل البلاد كم تخطيت رقابا في الوغى تتخطاها غدا يوم المعاد وستعطى راية من راية خفقت ما بين ساحات الجهاد هاتفي ذكرى إمام الإجتهاد ذكره يا صاحي كم ذكره يا كم أحيا الفؤاد أن ترى غيره الممدوح في كل البلاد أنت عز وشموخ ماثل أنت عدل وصلاح للفساد أنت نور أنت دين وهدى أنت للطاغين أحرمت الرقى هاتفي ذكرى إمام الإجتهاد ذكره يا صاحي كم أحيا الفؤاد كم أحيا الفؤاد وظلم أن ترى غيره الممدوح في كل البلاد أنت من طهران زلزلت الورى في لبنان أشفيت الفؤاد، أنت أسريت سراجا للدنا، دامك الزاكي وقود واتقى. ذكره يا صاحي كم أحيا الفؤاد، هو مظلوم وظلم أن ترى غيره الممدوح في كل البلاد. أنت يا زيد إمام الأتقياء، فاز من والاك يا رمز الرشاد، هات لي ذكرى إمام الاجتهاد، ذكره يا صاحي كم أحيا الفؤاد. هاتني ذكرى إمام الإجتهاد، ذكره يا صاحي كم أحيا الفؤاد، هو مظلوم وظلم أن ترى غيره الممدوح في كل البلاد.